إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه هي المحاضرة الأولى في القواعد الفقهية، وهذا يتطلب مني توطئة ومدخلا سريعا عن القواعد الفقهية. القواعد الفقهية سنعرفها باعتبارين، باعتبار المضاف المضاف إليه القاعدة والفقه، ثم باعتبار كونها علما، أي أصبحت القواعد الفقهية علما مستقلا قائما برأسه، وهو علم وسط بين الأصول والفروع، بين علم أصول الفقه وبين الفروع الفقهية. القواعد الفقهية، القواعد جمع قاعدة، والقاعدة هي أساس الشيء وأصله، سواء كان حسيا كقواعد البيت أو معنويا كقواعد الإعراب. لا تكتبون، سأنقل سأنقلكم سأوزع عليكم ما أقول وزيادة، لا تكتبون لتبقى عقولكم وقلوبكم معي، والمحاضرة القادمة تصلكم الأوراق، لكني أريد أن أتعجل فتابعوا معي ما استطعتم، بارك الله لي ولكم في الوقت. قواعد كلية ستة، لابد من كل محاضرة لكل قاعدة، واليوم لابد أن نأخذ قاعدة. خصصت هذا الوقت، كنت أظن أن الوقت بعد انتهاء المحاضرة وأداء المغرب في ثلث ساعة، قلت أخذها منكم، لكن خاب ظني لما علمت أن المحاضرة تنتهي مع أداء المغرب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول القاعدة هي أساس الشيء وأصله، سواء كان ماديا مثل قواعد البيت، أو معنويا مثل قواعد الإعراب، أو مثل قواعد الفقه. هذا معنى القاعدة، قواعد فقهية، فقهية نسبة للفقه. والفقه في اللغة هو الفهم، بل هو دقة الفهم، بل هو أخص من الفهم، إذ الفقه هو أن تفهم مراد المتكلم على حسب ما يريد، هذا في اللغة العربية. وكان الفقه في صدر الإسلام كان له معنى شامل، وهو يعني العلم بجميع أحكام الدين، فهو أشبه ما يكون بالشريعة. وعلى هذا وردت النصوص من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فليس المراد في الفقه هنا الفقه الذي يقارب التوحيد وسائر العلوم. وربنا عز وجل يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فجعل الله عز وجل من أسباب التفقه في الدين تحذير القوم، وهذا فيما يخص الله عز وجل ووعده ووعيده أقرب من أحكام السلام أو أحكام الحيض أو أحكام النفاس في الآية، حتى يقع الحذر. فالفقه في الدين كان في الصدر الأول بمعنى الفهم العام الشامل لجميع الأحكام، فهو يقرب من معنى الشريعة. وفيما بعد لما أصدر أهل العلم الاصطلاحات وفرعوا، فأصبح الفقه له معنى خاص، فكما أن ما يخص ذات الله عز وجل وأسماءه وصفاته وما يخص اليوم الآخر والإيمان بالنبيين والملائكة أصبح يسمى علم التوحيد، وما يخص الأخلاق وما يهذب السلوك يسمى علم الأخلاق، فأصبح الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها الكلية، العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها الكلية. لا أستطيع التفصيل الوقوف عند كل تعبير. القاعدة في الاصطلاح هي حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئيات الشيء، فالقاعدة لا تشمل كل فرد بعينه، وإنما حكم أغلبي، فهو ليس حكم، فالقاعدة ليست حكما كليا. القواعد الفقهية باعتبار كونها علما عرفها غير واحد ممن كتب في هذا الفن بأنها حكم أغلبي مصوغ في ألفاظ موجزة غالبة، ينطبق على جميع أجزاء جزئياته أو أغلبها في أبواب متعددة لتعرف أحكامها منه. فتمتاز القواعد الفقهية بكلمات موجزة، كلمات القواعد غالبا أنها موجزة تدلل على معنى واسع يستوعب فروعا فقهية كثيرة وأحكامها أكثرية لا كلية. فمثلا قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، فلو أن رجلا حددك بالقتل على أن تقتل غيرك فهذه الصورة خارجة من قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، لأنك لست أولى منه بأن تحافظ على نفسك، فلا يجوز لك أن تهجم على جريمتي وعلى كبيرة القتل تحت هذه القاعدة، لأن حفظه حفظك، فلأن تقتل أنت أولى من أن يقتل هو. وهكذا لابد أن نقف على عجلة فنعرف الفرق، فنعرف الفرق بين الأصول، علم الأصول وعلم القواعد الفقهية، ثم نعرف الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية، ثم نذكر موجزا سريعا عن تاريخ القواعد الفقهية، ثم نذكر القواعد الفقهية الكلية ونسردها، ثم نبحث إن شاء الله القاعدة الأولى، ونسأل الله أن يبارك في الوقت. أقول القواعد الأصولية هي أدلة إجمالية كلية نعرف من خلالها استنباط الحكم الكلي من الدليل الإجمالي. فالأصوليون يعتبرون مثلا أن الأصل في الأمر الوجود، لا يعتبرون بالأحكام أقيموا الصلاة أن الصلاة واجبة. فالأصوليون يذكرون قواعد يضعونها بين يدي الفقيه، الفقيه يشغل بها. الأصوليون يحضرون الأدلة العامة من خلال استقراء نصوص الكتاب والسنة، ومن خلال فهم السلف، ومن خلال اللغة العربية يضعون هذه القواعد بين يدي الفقيه، فالفقيه من خلالها يستنبط الأحكام الجزئية. فمثلا أقيم الصلاة، الصلاة واجبة من عمل الفقيه، الأمر والأصل في الأمر الوجوب من عمل الأصولي. الفقيه الآن لما ينظر في مجموعة هذه الجزئيات يجد ارتباطا بينها، يجد ارتباطا بين مجموعة من الفروع. هذا الذي يشمل جميع هذه الفروع يستخرج منه قاعدة، فتكون هنالك قاعدة فقهية. فالقاعدة الأصولية تجمع بين الدليل والحكم، القواعد الأصولية، بينما القاعدة هي عبارة، القواعد يا إخوة قائمة على أصل مهم جدا، وهو أن الشريعة معللة. مخطئ من ظن أن الشريعة غير معللة. فلما نعرف معاني تواطأت نصوص كثيرة عليها، فأخذنا من جملة هذه الأمور النصية قاعدة تربط بين أفرادها وجزئياتها، ثم هذه تفيدنا في إلحاق ما ينزل من نوازل تشترك مع هذه الجزئيات في المعنى. ولذا القواعد الفقهية هي أجمع ما يمكن أن يستخدمه الفقيه، ونحن بحاجة ماسة جدا إلى كتاب في القواعد الفقهية تخرج عليه النوازل الموجودة اليوم والأشياء التي نراها في ممارساتنا وكلامنا وأفعالنا وما شابه. القاعدة الأصولية تجمع بين الدليل والحكم، القاعدة الفقهية في غير الأمور النصية يكون فيها حكم من غير دليل. القاعدة الأصولية كلية، القاعدة الفقهية أغلبية. القاعدة الأصولية وسائل لاستنباط الأحكام الشرعية، بينما القواعد الفقهية هي عبارة عن مجموعة الأحكام التي تربطها علة واحدة أو معنى واحد. المفروض أن القواعد الأصولية تسبق القواعد الفقهية، فأولا تأتي القاعدة الأصولية، ثم تأتي فروع، ثم المجتهد الذي ينظر في مجموعة هذه الفروع يستنبط معنى واحدا يجمعها في قاعدة واحدة. الذي يستفيد من القواعد الفقهية الفقيه وليس الأصولي. الضابط القاعدة يا إخوة، القاعدة الفقهية يخرج عليها فروع كثيرة في جميع أبواب الفقه، في الطهارة والصلاة وما شابه. إذا المسائل الكبار ينبغي يتكلم فيها العلماء الكبار، لأن الذي يعرف المسائل النصية يستطيع أن يستخرج أحكام النوازل. أما إنسان يترك الأمور النصية ويتكلف المسائل الكبيرة التي درست فيها فلن يفلح ولن ينجح. وحقيق بأن يكتب على قفاه لا يفلح. فالقواعد الفقهية هي ملكة تتكون في في في في في, في, في الإنسان تنطبع في نفسه لا تنفك عنه، يستطيع من خلال هذه الملكة أن يستخرج أحكام النوازل من خلال الحق النظير بالنظير والشبيه بالشبيه. وهذا الذي أمر أو الذي كتب أو الذي أرشد إليه عمر في كتابه إلى موسى الأشعري، وهو كتاب في أصل القضاء اعتنى به عناية شديدة جدا ابن القيم في كتابه المستطاب إعلام الموقعين. القاعدة أقول القاعدة تشمل جميع أبواب الفقه، بينما الضابط فقط يشمل الضابط يشمل باب واحد من أبواب الفقه. فمثلا من الضوابط الفقهية يقولون المسبوق ما يدركه من صلاته هل هو أولها أم آخرها؟ هذا ضابط وليست قاعدة، لأن هذه المسألة تشمل 20 مسألة جزئية ذكر ابن رجب في أواخر كتابه القواعد الفقهية، ذكر بناء تحت هذا الضابط 20 مسألة فرعية في حول هذا الضابط. وكذلك الزكاة هل هي واجبة في الذمة أم واجبة في النصاب أم واجبة في الذمة والنصاب معا؟ خلاف بين الفقهاء، هذا لا يسمى قاعدة، هذا يسمى ضابطا، لأن المسائل التي تتخرج تحت الضابط من فن واحد من علم واحد. بينما في القواعد الفقهية المسائل التي تتخرج عليها من أبواب شتى ومن أحكام شتى وتشمل جميع أبواب الفقه. ألفت الضوابط عدد من أهل العلم، ألف النووي رسالة صغيرة مستغلقة سماها الأصول والضوابط، وممن فصل فيها صاحب كتاب القواعد الفقهية المقطري شيخ الشاطبي الذي زار المشرق والتقى مع ابن القيم واستفاد منه، وعرف الشاطبي تراث ابن تيمية وابن القيم من خلاله. والشاطبي عندي بعد بحث وجهد حسنة من حسنات ابن تيمية، وكتبت في ذلك مقالة نشرتها في الأصالة تؤكد ذلك. المقطري له كتاب جميل في الضوابط الفقهية ما زال مخطوطا، اسمه عمل من طب لمن حب. عمل من طب لمن حب هو في الضوابط. المشماسي له الكليات الفقه. البكري له كتاب مطبوع في مجلدين اشتمل على 60 ضابطا من الضوابط الفقهية اسمه الاستغناء في الفروق والاستثناء. هذا بالنسبة للضوابط. اما بالنسبة للقواعد فأقدم القواعد الفقهية اشياء تلقاها اهل العلم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوها قواعد، من مثل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ابي داود وغيره من قوله الخراج بالضمان، ومن قوله صلى الله عليه وسلم كما ورد عن 7 أو 8 من اصحاب رسول الله، والحديث حسن بمجموع طرقه لا ضرر ولا ضرار. وكذلك بعض القواعد الفقهيه ماخوذه من اثار كما صح عند البيهقي في الجزء 6 89 عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ليس على مؤتمن ضمان، ليس على مؤتمن ضمان. وهذه صيغت بقاعدة الأمين لا يضمن بالتلف، هذه من القواعد الفقهية. وكذلك بعضها من أقوال التابعين كما علق الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الشروط عن القاضي قريش قال من اشترط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه. وكذلك هناك أقوال كقول الإمام مالك الموطأ دين الله يسر، وكقول أبي يوسف كقول أبي يوسف الخراج ليس للإمام أن يخرج شيئا من يد أحد إلا بحق ثابت معروف، هذه قاعدة وهي موجودة في كتاب الخراج لأبي يوسف. وكذلك ما ذكر السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر أن أول من قال لا ينسب إلى ساكت قول وتصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، هاتان قاعدتان أول من قالهما الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله. ثم خصت القواعد بتدوين خاص، أول من عرفنا من دون في القواعد ابن القاص ويسمى أبو العباس وهو أحمد الطبري متوفى 335. ثم ألف الكرخي أصوله المشهورة المطبوعة وهو من وفيات 340. ثم ألف محمد بن حارث الخشني كتابه أصول الفتية وهو مطبوع في المغرب. ثم ألف أبو الليث السمرقندي كتابه تأسيس النظر، هذه أول 4 كتب. ثم تتابعت المؤلفات، أوسع المؤلفات على الإطلاق والتي تجلد على باع واسع جدا في علم الأصول كتاب تحرير القواعد وتقرير الفوائد ابن رجب الحنبلي يسر الله لي أن شرطه على نسخة بخط صاحبه رحمه الله تعالى. ولابن القيم في الإعلان قواعد يسافر لها. هنالك قواعد في عند العلماء تسمى قواعد كلية. هنالك قواعد عند العلماء تسمى قواعد كلية. وميزة هذه القواعد الكلية الآتي: الأولى أنها قواعد معتبرة عند جميع العلماء، لا يوجد فيها خلاف. القواعد الكلية ميزتها أولا قواعد معتبرة عند جميع العلماء، ثانيا قامت عليها الأدلة ظاهرة من نصوص الوحيين الشريفين، ثالثا تتفرع عليها قواعد أخرى أقل شمولا منها. القواعد الكلية تتفرع عليها قواعد أخرى، ورابعا هي فروعها تشمل جميع أبواب الفقه ومسائله الجزئية. وهذه القواعد الكلية لا تتسم بصيغة الاستفهام، لا خلاف فيها. فالاستفهام هل كذا مثلا، هذه القواعد التي يختلف فيها. القواعد الكلية الستة هي: الأمور بمقاصدها، المشقة تجلب التيسير، العادة محكمة، الضرر يزال، اليقين لا يزول بالشك، إعمال الكلام أولى من إهماله. أما بعد، فنبدأ الآن في القاعدة الأولى، وهي الأمور بمقاصدها. فنقول على وجه العجلة أيضا: الأمور جمع أمر، وهو لفظ عام يشمل الأقوال والأفعال كلها، من مثل قول الله عز وجل: وإليه يرجع الأمر كله، قل إن الأمر كله لله. والمقاصد جمع مقصد، وهو من القصد، وهو الالتزام والتوجه والاعتماد، وهو بمعنى النية، وهو مراد الإنسان. والمراد من القاعدة إن أعمال المكلفين وتصرفاتهم القولية والفعلية والتركية كلها إنما هي منوطة بمقاصدها، فهي تختلف من حيث الآثار والأحكام الشرعية باختلاف مراد المكلفين. والأمثلة على هذا كثيرة جدا، والأدلة على القاعدة لائحة. لكني أنبه على شيء مهم، فهو أن الترك عند أهل العلم فعل. قال: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فجعل هجران القرآن اتخاذا، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أيما أهل عرفة باتوا وفيهم امرئ جائع إلا وقد برئت منهم ذمة الله، هم تركوا الإطعام. فالترك فعل. وحديث الثلاثة الذين حبسوا في الغار، واحد منهم توسل إلى الله لصالح عمله بتركه للزنا، والحديث معروف طويل. فالترك عند أهل العلم فعل. فالعمل الواحد يختلف حكمه باختلاف مقصد صاحبه. أظهر هناك أمثلة كثيرة على هذا وهي واضحة. التطيب مثلا: رجل تطيب لصلاة الجمعة، رجل تطيب لأن يميل امرأة إليه، الأول مطيع ومثاب، الثاني مسيء ومعاقب. كذلك مثلا لو أن رجلا قال لآخر: خذ هذا الدينار هكذا فقط، فإما أنه قد تبرع به فحينئذ يكون هبة، وإما أنه يريده قرضا، أو أنه أمانة عند الذي أخذه. ولا نستطيع أن نحكم بشيء إلا أن نستفصل من القائل. لما قلت له: خذ دينارا، ماذا تريد؟ هل هو عطية، هبة، أم قرض، أم أمانة هي عنده؟ فالأمور بمقاصدها. والأمثلة العصرية كثيرة، مثل الجواز التشجيعية: إنسان ذهب اشترى بيبسي ليشربه، فخرجت له جائزة، فلا حرج في هذه الجائزة، يأخذها. إنسان اشترى بمئة دينار بيبسي عشان يأخذ الجائزة، هذا يلعن القمار. الأول جائزة حلال، والثاني يلعن القمار، الثاني حرام. بشروط أخرى معروفة مذكورة عند المعتنين بالجوائز التشجيعية، ولا يهمني ذكر الأمثلة والتفصيل فيها، لكن يهمني ربطها بالقاعدة. بالمثل مثلا تخدين الخمر: رجل عنده خمر، هذه الخمر تخللت وحدها، فله أن يأكله أن يأكلها خلا، هو خللها تكون حراما عليه، لما ثبت عن عمر عند أبي عبيد في كتاب الأموال قال لا تأكلوا خل الخمر إلا خلا أو إلا خمرا بدأ الله بفسادها. ولا جناح على مسلم أن يشتري من خل أهل الذمة، لأن أهل الذمة يحبون الخمر، فإن تخلل خمرهم فهذا يكون مما أفسده الله على مقولة عمر، على حد عبارة عمر رضي الله تعالى عنه. فالخل إن فسد وحده الخمر إن أصبح خلا أكلته، أما إن أنت فقصدت ذلك فرمته. فذلك مثلا شراء المجلات كتب الضلالة ينظر إلى المقصد، فإذا كان هنالك عالم طالب علم مكين اشترى مثل كتب الضلالة أو المجلات هذه ليحذر منها وينبه على ما فيها من ضلال فهو مثاب، وأما إن اشتراها من أجل ما فيها ويروج ما فيها من شهوة أو شبهة فهذا حرام. وهذا أمر مهم جدا يلزم في مسائل كثيرة أشير إليه إشارة، وهو الأصل والظاهر. إن تعارضا أيهما يقدم؟ الأصل والظاهر. الأصل الحرمة في بيع وشراء المجلات، الظاهر في بعض الصور إن كان المشتري ينوي ويقصد خيرا فالظاهر هنا يقدم على الأصل. والراجح الذي أراه أن الأصل والظاهر إن تعارضا فنحتاج إلى التفصيل، كما حصل في قصة ذي اليدين لما فهم النبي صلى الله عليه وسلم. انقسم الصحابة إلى ثلاثة أقسام، قسم صلى ركعتين وخرج فقدم الظاهر على الأصل، وقسم جلس ينتظر فقدم الأصل على الظاهر، وقسم استفصل، وهذا هو الذي يقضي على الإشكال. كذلك ليس من مات انتحارا وخلاصا من الحياة كمن قدم روحه في المعركة، فهذا ليس كذلك. ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام بديع في الفرق بين الصورتين يلزم في بعض الفروع. أرجو منكم أن تكتبوا الجزء والصفحة من كلام شيخ الإسلام وترجعون إليه، وهذا هو الواجب. أخبركم عنه بالتفصيل فيما بعد، لكن اكتب هذه الصفحات. اللي شيخ الإسلام كلام جميل في الفرق بين من قدم نفسه لله وبين من أتلف نفسه عن عمد في الجزء 25 مجموع الفتاوى صفحة 281. وكذلك من حج عن أبيه مثلا حج شرعيا فأخذ المال، ففرق بين من حج ليأخذ، خلاص كفر الرقم يكفر، أنتم تنظرون هذا الامتحان، وفصل لكم فيما بعد ما هو المطلوب، لكن احفظوا هذه الأرقام التي أنقلها لكم، ومجموع الفتاوى موجود في المكتبة أكثر من نصفها للعمل. ففرق الأمور ومقاصدها، فرق من حج ليأخذ ومن أخذ ليحج. فمن حج ليأخذ يقول عنه شيخ الإسلام هؤلاء لا خلاق لهم، أما الآخر فهو مثاب. وهكذا في فروع كثيرة جدا، ومنها التورق مثلا. التورق الذي يكثر سؤال الناس عنه، أن يشتري الإنسان السلعة بالآجل ويبيعها بالعاجل، فإن اشتراها من أجل بيعها فقد ذكر شيخ الإسلام عن عمر بن عبد العزيز أنه قال التورق أخية الربا. ونقل عن ابن عباس وهو عند ابن الرزاق المصنف الإسلام صحيح قال دراهم بدراهم. والتورق في بعض الصور مثل سلعة فيه مثل السياسة المستعار في الزواج، شكلية. لكن رجل اشترى بدين وهو يريد الشراء بحق حقيقة، ثم نزلت السلعة أو نزل موديل جديد أو السوق غرق منها فأراد يتخلص منها فيبيعها الأول موزور الثاني عمله حلال. والفرق بينهما النية، الأمور بمقاصدها. والنية يقوم الأمور مهمة جدا، وفقه النيات من المسائل المهمات جدا، حتى أني ظفرت بكلمة مهمة لابن أبي جمرة في شرحه على اختصاره البخاري المسمى ببهجة النفوس. قال رحمه الله وجدت لو أنه كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم ويقعد للتدريس في أعمال النيات ليس إلا فإنه ما أتي على كثير من الناس إلا من تضييع ذلك. فالميات من الأمور المهمة. الأصول شهيرة دل على قاعدة الأمور بمقاصدها كثيرة جدا، منها قول الله عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وما أمره إلا ليعبد الله، إنما الأعمال بالنيات، إلى آخره. واستأتي معنا بعض النصوص للأدلة، وهي أدلة على بعض القواعد الفرعية، والدليل على الفرع دليل على الأصل. أنا أريد أن أقيل القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة عديدة، من أهمها القاعدة المهمة التي شرحها بإسهاب وتطويل وتأصيل ابن القيم في إعلام الموقعين، وهي: العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. العبرة في العقود والمعاملات للمعاني والمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. وهذه القاعدة بهذا اللفظ يكثر دورانها في كتب الحنفية والمالكية. ومما ينبغي أن يذكر على وجه العجلة أن فقه المالكية والحنفية بالجملة قائم على المعاني، وفقه الحنابلة والشافعية بالجملة قائم على الألفاظ، والفقه الحقيقي هو الموائمة بين اللفظ والمعنى. فهنالك أخطاء لأصحاب الألفاظ يقفون عندها ويجمدون ولا يتجاوزون المعنى ولا يتجاوزونها إلى المعنى، وهنالك أخطاء لمن يتوسع في المعاني ويتعدى على الألفاظ. والموائمة بين الألفاظ والمعاني هو عين الفقه، وهو الذي نادى به تطبيقا وتفريعا وتأصيلا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم من المتأخرين، وهو أشبه ما يكون بفقه السلف الصالح، إذ أن من سمات فقههم أنهم يحسنون متى يعملون المعاني ومتى يقفون عند الألفاظ. مثلا أضرب أمثلة على أن العبرة بالإيش عبرة؟ قلنا الألفاظ ولا المعاني؟ المعاني بالمقاصد. رجل اشترى من آخر رطل من سكر مثلا، فقال له: خذ هذه الساعة أمانة عندك حتى أحضر لك الثمن. ماذا قال؟ خذ هذه الساعة وخذ هذا التليفون أمانة عندك. إيش هذا أمانة؟ طيب، ما أعطى المال، رجع لي بعد ساعة وقال له: رجعني أمانة، رجع لي أمانتي. لو كانت أمانة لوجب على البائع أن يعطيه فيها، لو كانت أمانة. لكن هل هي أمانة؟ هي إيش؟ هي رهن. هي رهن. إذا لو أن البائع قال: لا أعطيك هذا التليفون أو هذه الساعة حتى تقبضه من ثمن، لكان مصيبا ولكان محقا ونفتي له بهذا. طيب، الودائع المصرفية تكاد تجمع كلمة الفقهاء على أنه يجوز أن توضع الوديعة عند المراد. لكن هل الودائع المصرفية في البنوك اليوم هي وديعة بالمعنى الفقهي، أم أنهم يشغلونها ويستثمرونها بالحرام؟ يستثمرونها. فإذا الودائع الفقهية، الودائع المصرفية ليس لها من اسمها نصيب من حيث الفقه بمعنى الوديعة. الوديعة الإنسان مستأمن لا يجوز له أن يتفرغ فيها، فهي ليست وديعة، هي في حقيقة أمرية ليست وديعة. فلو علقنا الأحكام بالألفاظ لجوزنا وضع الوديعة في عند المرابي، سواء كانت شخصية اعتبارية أو شخصية ذاتية، سواء كان بنكا أو شخصا، لكن هي ليست كذلك. سواء رجل قال لآخر: وهبتك هذه الدار بألف دينار، فطلب جارها حق الشفعة، هل في الهبة حق الشفعة؟ لا. لكن لو أن رجلا باع داره وقال للآخر: وهبتك هذه الدار بألف دينار، وطلب جارها الشفعة، هل له ذلك؟ نعم، لأن الأحكام إيش؟ بمقاصدها وليست بألفاظها. طيب، جماعة جلسين في جاهة، وقال رجل سبيرهم، قال: أطلب إيد بنتك لولدي فلان، إيد بنتك فلانة لولدي فلان على مار مؤجل كذا مؤجل كذا، أنقل ما يقولون، لا أعلق أحكاما، أذكر أحكاما، هذا قل لي مؤجل معجل الآن. قال: قبلت زوجتك، الآن إيش أصبحت زوجة؟ طيب لا خطيب الآن قال لولي الأمر فتاة قال أريد أن أرى وأن أخلو بزوجتي. شو يقول الآن لولي الأمر فتاة؟ قال أنا خطبتك أنا ما زوجتك. هم يلفظون هم ينطقون ألفاظ النكاح لكن لا يريدون النكاح، يريدون خطبة. ولذا حتى يكون نكاحا لابد أن تقول له يا عم أنا أعتبر ابنتك زوجة لي، فإن قال وافقت الحمد لله تم الإجابة القبول مع وجود شاهدين الشاهد وأقل الإشهار عن جميع أهل العلم ألا يتواطأ اثنان على الكتمان، فوقع الزواج سواء سمى المهر أو لم يسمى. إذن العبرة بالمقاصد، الأمور بمقاصدها وليست بالألفاظ، وليست بالألفاظ. المهر إن سمي مهرا ولكن تعارف الناس عليه لأن العبرة بإيش؟ العبرة أن الزوج لا تأخذه إلا عند أقرب الأجلين طلاق أو الوفاة، فليس لها أن تطالب فيه على ما قرره بتفصيل ابن القيم، وستأتينا هذه المسألة في العادة محكمة إن شاء الله تعالى. وعلى هذا الدرجة كثير من المعاملات، كثير من يبنون المساجد يبنونها وقفا والأمور بمقاصدها، ما ينطق واحد منهم وقفت هذا المسجد. كثير من البيع والشراء يكون بالمعاطاة، تأخذ وتعطي، تدفع الثمن، تأخذ السلعة وما تقول بعت واشتريت، وعلى ما يذكر فقهاء أركان العقد في البيع العبرة الأمور بمقاصدها. هذه القاعدة الأولى المتسرعة عن القاعدة الكلية الأمور مقاصدها. القاعدة الأولى المتفرعة إيش؟ الأمور العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. القاعدة الثانية المتفرعة على هذه القاعدة قولهم لا ثواب إلا بنية، لا ثواب إلا بنية، وهذا أمر خطير جدا. لا ثواب إلا بنية، وهنالك لا ثواب إلا بنية. هنالك إخوة حقوق للعباد وحقوق لله، وهنالك ارتباط وثيق بين حق الله وحق العبد، فما من حق للعبد إلا ولله فيه نصيب، وما من حق لله إلا وللعبد فيه نصيب في الغالب. والعلماء على رأسهم ابن تيمية وابن القيم يقولون الحق الذي يقبل المعاوضة والإسقاط وحق للعبد، والحق الذي لا يقبل المعاوضة والإسقاط وحق لله عز وجل. فمن فعل واجبا تبرأ به ذمته وكان حقا للعباد فهنالك معقولية المعنى، بمعنى أن هذا الواجب يسقط من ذمته، مثل سداد الديون والنفقات. رجل سد دينا وما نوى، فنوى شيئا هو أسقط واجبا عنه، لا يثاب على هذا العمل. متى يثاب على النفقة؟ متى يثاب الإنسان على النفقة؟ يثاب بالنية، كما سيأتي معنا في النص الصحيح المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما فيما يخص حقوق الله عز وجل فلا تسقط ولا تبرأ الذمة إلا بالنية. فابن القيم في مدارج السالكين يقول رحمه الله تعالى النوايا مع الأعمال على ثلاثة أقسام: من دخل في أصل العمل بنية الرياء فحينئذ عمله مردود، ومن دخل بنية الإخلاص فشاب عمله شيئا من الرياء، فشاب عمله شيء من الرياء فحينئذ ينقص من عمله بمقدار ما شابه. والإنسان قد يسلم له العمل ويكون العجب فيبطل العمل أو ينقص من أجره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه عند أحمد وغيره: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. ولذا العلم يقولون أن الأحكام القضائية تنفك عن الأحكام الديانية، ولذا لو أن إماما قهر آخر فأخذ زكاة ماله فإنه في الدنيا قد أسقط الذي عليه، ولكن عند الله عز وجل لا تقبل منه هذه الزكاة لأن الزكاة حق الله عز وجل. وكما قلت هنالك أدلة كثيرة على هذه أجتزئ على بعض منها، من مثل مثلا ما اتفق على إخراجه الشيخان من حديث عثمان بن عفان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى بالله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مسجدا، بنى الله له بيتا في الجنة. فقوله يبتغي به وجه الله هذا قيد مهم جدا. ولذا ابن القيم في ابن حجر في شرح هذا الحديث قال: ومن بنى مسجدا وكتب اسمه عليه فأخشى أن لا يكون له حظ من هذا المسجد إلا شهرة اسمه. نسأل الله العفو والعافية. ومن مثل مثلا حديث أبي مسعود البدري الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة، فهو له صدقة. أبو العباس القرطبي في شرح صحيح مسلم في كتابه المفرد له كلام بديع جدا على هذا الحديث، يقول: أفاد منطوق الحديث أن الأجر في الإنفاق إنما يحصل بقصد القربة، القربة إلى الله عز وجل، سواء كانت النفقة واجبة أم مباحة. قال: وأفاد مفهومه، مفهوم الحديث، وقد تكلمنا في الدورة السابقة في الدورة الرابعة عن الدلالات، منطوق المفهوم الإشارة واللازم، فمن حضر معنا من الإخوة ينتبه إلى هذا الكلام. قال: وأفاد الحديث أن وأفاد مفهومه أن من لم يقصد القربة إلى الله عز وجل لم يؤجر على نفقته، لكن تبرأ ذمته من النفقة الواجبة لأنها معقولة المعنى. قال: وأطلق الصدقة مجازا وأراد بها الأجر. الحديث، لفظ الحديث يحتسبها، لفظ الحديث: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. قال: صدقة مجازا وأراد الأجر. لماذا؟ لأن لو كانت زوجة الواحد منا قرشية هاشمية لا تقبل الصدقة، الصدقة لا تجوز لهؤلاء، فهل تقبل النفقة، نفقة الزوج؟ نعم نعم. فإذا المراد هنا إيش؟ المراد هنا الأجر. قال رحمه الله تعالى، قال الحافظ: والقرينة الصارخة عن الحقيقة الإجماع على جواز النفقة على الزوجة الهاشمية التي حرمت عليها. وما لنا نذهب بعيدا وقد صحح شيخنا في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 2415 حديثا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيه: لا أجر لمن لا حسبة له، لا أجر لمن لا حسبة له. إذن من الفروع، من القواعد المتسرعة عن قاعدة الأمور بمقاصدها، القاعدة التي تقول: لا ثواب، لا ثواب إلا بنية. ومن الفروع أيضا قولهم: مقاصد اللفظ على نية اللفظ. هذه قاعدة أيضا مذكورة تندرج تحت قاعدة الأمور بمقاصدها، مقاصد اللفظ على نية اللفظ. والأدلة على هذا كثيرة، من بينها قول الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فمن نطق بالكفر وهو مكره إكراها ملجئا كما يقول الفقهاء فهذا لا مؤاخذة عليه. واستنبط من هذه الآية شيخ الإسلام في 29 في المجلد 29 في 597-197 أن تصرفات المكره باطلة، سواء كانت في البيع والشراء والطلاق وما شابه. رجل يمشي في الطريق، قلنا القاعدة إيش؟ أن نضرب أمثلة على قاعدة مقاصد اللفظ على نية اللفظ. رجل يمشي في الطريق، مر بأمة لها، له أمة عبدة، لبست لباس الحرائر، قطت وجهها، لبست عباءتها، فمشت في منتصف الطريق، قال لها: التنحي عن وسط الطريق يا أيتها الحرة. هل تصبح إيش؟ تصبح حرة؟ لا تصبح حرة، لأن النية بإيش؟ اللفظ على نيته. فرجل ينادي على ابنه على مسمع من زوجته: يا طارق. فقال: يا طارق. أخطأ، هل يقع الطلاق؟ قطعا لا يقع، لا يقع الطلاق. طيب، رجل أعجمي قال لزوجته: أنت طارق، بدل أنت طارق، يقع الطلاق ولا يقع؟ يقع، لأن العبارة العرفية مقدمة على العبارة اللغوية، خلاف أبي حنيفة فأبو حنيفة يقدم العبارة الشرعية ثم العبارة اللغوية ثم العبارة الشرعية، يقول أنت مذكر ومذكر فيقع في طلاق، ولذا من قال أنت طالق عند أبي حنيفة لا يقع طلاقه، والصحيح أن الأعجمي أن خاطب زوجته وقال أنت طالق يقع طلاقه، بناء على أن المقاصد اللفظ على نية اللفظ، مقاصد اللفظ على نية اللفظ. هل هذا الأمر يشمل الأيمان؟ اليمين، هل اليمين على نية المستحلف أم على نية الحالف؟ هنا ضابط، هنا ضابط، اليمين على نية المستحلف، هذه مش قاعدة أصبحت، أصبحت ضابطا ضابط، فأيضا تدخل تحت الأمور المقاصدها أو من مستثنيات القاعدة، من مستثنيات قاعدة الأمور المقاصدها. مقصد صاحبها أن اليمين إن حلف الإنسان فليس على نيته، ليس بمقصده، العبرة بمقصد المستحلف لما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك، وفي رواية اليمين على نية المستحلف. لكن هل من أثر للنية على الأيمان؟ نعم، النية في اليمين، هذه قاعدة أخرى، النية في اليمين تخصص اللفظ العام وتقيد المطلق، النية في اليمين تخصص اللفظ العام. لو أن رجلا قال والله لا أكل لحما فأكل سمكا، هل يحنث؟ لا. لماذا؟ لأن السمك في عرفه ليس مع أن الله قال تستخرجون منه لحما طرية عن البحر، فجعل السمك لحما، ولذا الحقيقة العرفية هي مقدمة على الحقيقة اللغوية. لكن لو أن رجلا مثلا قال والله لا أشرب تمرا أو لا أكل تمرا فشرب تمر هندي، على حسب نيته، فالنية لها أثر على اليمين، لكن المستحلف هذا شخص، فالنية على فالعبرة بنية المستحلف. فهنالك عدة ضوابط في الأيمان نذكرها، الضابط النية في اليمين تخصص اللفظ العام وتقيد المطلق، والنية واليمين على نية المستحلف كما ثبت في الحديث. الآن مما يخص اليمين ومن يخص قاعدة الأمور مقاصدها، التورية، التورية وهذا ضابط آخر، التورية هنالك ضابط قعده أهل العلم وفصله ابن القيم في الإعلام، فقال التورية، قال التورية واجبة فيما يحرم بيانه، وهو حرام، وهي حرام أي التورية حرام فيما يجب بيانه، وهي مستحبة فيما يكره بيانه، والتورية مكروهة فيما يستحب بيانه. فالعلاقة بين التورية والبيان علاقة عكسية، فمتى وجب البيان حرمت التورية، ومتى حرم البيان وجبت التورية، فالتورية لها صلة أيضا بمقصد صاحبه، فالتورية أيضا هذا ضابط آخر. ومن الضوابط أيضا التي تخص الأيمان، إن لم تعرف نية الإنسان في اليمين فينظر إلى الذي هيج اليمين، فمهيج اليمين يقوم مقام نية الحالف. مثلا رجل قال والله لا أدخل بيت فلان، فأصبح بيته مسجدا فدخله لا يحنث يمينه. رجل قال والله لا أجالس فلانا بفسقه وفجوره، فتاب فجالسه فلا شيء عليه، الأمور مقاصدية. فلو قال أنا يا أخي ما أعرف منك، فنقول له أقم السبب الذي هيج اليمين مقام النية، فإن لم يعرف الحالف يمينه ولم يضبطه فيقوم السبب الذي هيج اليمين مقام النية. هذا أيضا ضابط من الضوابط التي تذكر تحت قاعدة الأمور بمقاصدها. ومن الضوابط أيضا المهمة التي أيضا تأتي فروع كثيرة فيها، التشريك في النية. ولا أريد التشريك أن يلتفت القلب إلى غير الله عز وجل، ومما ينبغي أن يعلم أن الشريعة جاءت لتحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد، ومخطئ كل الخطأ من ظن أن له مصلحة في اتباع أمر الهوى والخروج عن أمر المولى. فالمصلحة الشرعية الحقيقية إنما هي في امتثال أمر الله سبحانه وتعالى في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا قبل الآخرة. ولذا من عمل عملا صالحا لن يلتفت قلبه إلى غير الله عز وجل فحصل مصلحة أو منفعة فلا حرج في هذا. وهذا تشريك في النية والأمور بمقاصدها. وقد ذكر ربنا عن الحج فقال يشهد منافع له، ولما تأتي المسجد تتعرف على أخ فاضل، لما يحسن سلوكك في المجتمع الناس تؤمنك وتشتري منك ولا إلى آخره. فالمصالح التي تحصل في هذه الحياة لا تعارض الرياء، فإن شاركت العبادة في بعض المقاصد التي تتحصل في هذه الحياة فهنالك لوثة صوفية أول من نادى بها الحارث المحاسبي ثم تبعه أبو حامد الغزالي في الإحياء، قال مجرد التفات القلب لتحصل أي منفعة أخرى وفي هذه الحياة فهذا رياء. حتى قالوا لو أن الإمام ركع فسمع دبيب أقدام فطول ركوعه بدبيب هذه الأقدام هذا رياء، مع أن هذه المسألة فيها نص صحيح صريح في جواز هذا التأخير. فأقول أن ينظر الإنسان إلى تحقيق مصالحه من خلال أوامر الله عز وجل والامتثال لها لا حرج في ذلك. فهنالك أيضا مما يكون تحت التشريك، هل يجوز فعل أكثر من فعل أكثر من عمل؟ ما الفرق بين الفعل والعمل والقول؟ ما الفرق بين الفعل والعمل والقول؟ من يذكر؟ تفضل. العمل يشمل الفعل والقول، والفعل يقابل العمل، الفعل يقابل القول، والعمل يشمل الأمرين. لذا أخرج أبو معين في الحلية عن عمر بن عبد العزيز قال من عد كلامه من عمله حفظ لسانه، الله عز وجل أن يرزقنا حفظ اللسان. فمن عمل أكثر، من فعل أكثر من عبادة أو من عمل وفعل أكثر من عبادة، عبادة واحدة بأكثر من نية، هنالك تفصيل بأهل العلم والتفصيل طويل، وهو مذكور في أول قاعدة من قواعد كتب الأشباه والنظائر. والأشباه والنظائر هي فرع من فروع كتب القواعد الفقهية، وهنالك أدلة شرعية كثيرة تدل على الجواز، منها الجمع بين العبادة مثلا الصلاة والتعليم والوضوء والتعليم. فقد ثبت أن عثمان توضأ للناس وبين لهم كيف كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع بين التعليم وبين الوضوء. وأبي حميد الساعدي صلى للناس، وأبو الصحابة صلى مثل وائل بن حجر صلى للأمام الناس وعلمهم كيف يصلون، فهو نوى أمرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين بما الفريضة. ففي هذا الحديث بدلالة الإشارة في جواز صلاة ركعتين بنية الاستخارة ونية السنة، فلا حرج من التشريك في النية وجمع أكثر من عمل أكثر من عمل في بنية بفي صورة واحدة. والعلماء يقولون يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد، يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. لو كان على رجل نجاسة فزال النجاسة وهو يغسل هذا الوضوء فلا حرج في ذلك، فلا حرج في ذلك. ولذا لو تغسل الإنسان كما ثبت عن الدرقطني وغيره عن ابن عمر أن هذا الغسل يجزع من الوضوء. ولو أن الإنسان تيمم، هل يجزع التيمم فيسقط الحدثين فصل الأكبر أم لا يسقط؟ الجماهير يقولون يسقط حدثين، خلاف ابن حزم. ابن حزم يقول لابد من إسقاط الحدث الأكبر، لابد من إسقاط كل حدث بتيمم خاص. ولذا أسألكم لو أن امرأة اغتسلت فوجدت ماء وأرادت أن تتيمم وكان ذلك يوم جمعة، وغسل يوم الجمعة واجب على الراجح، وهذا هو اختيار ابن حزم رحمه الله. امرأة طهرت من حيض وكانت جنوبا واغتسلت يوم الجمعة وأرادت أن تصلي، على مذهبه كم مرة تتيمم؟ أربع مرات، مرة للوضوء ومرة بإيش؟ في الجمعة، ومرة للجنابة ومرة للحيض. فمذهبه أنها تتيمم أربع مرات، وقد صرح وقد نص على ذلك في كتابه المحلى. أقول العلماء في التشريك في النية رخصوا في الوسائل ما لم يرخصوا في المقاصد. أما المقاصد فإن كانت معقولة في المعنى فرخصوا في التشريك، من حيث المسجد. حيث المسجد يا إخوة بعض إخواننا يقولون واجب كصلاة الفجر، وهذا خطأ، لأن حيث المسجد لا تقضى. حيث المسجد المراد منها تعظيم المحل بالصلاة. فلو دخلت وهم يصلون الظهر فصليت الظهر فأول ما شغلت هذا المحل بالصلاة سقطت حيث المسجد، فهي معقولة المعنى، فهي معقولة المعنى. ولذا حيث المسجد مع غيرها من الفرائض سواء كانت فريضة ركعتين أم أكثر فإنها تدخل فيها تبعا وتقبل الشركة، بخلاف بعض المسائل الأخرى مثل صلاة النوافل مثلا. هل يجزئ أن نصلي أكثر من صلاة أو أن يصلي ركعتين بأكثر من 100 مسألة فيها خلاف، كان شيخنا يرى الجواز في حق من ضاق عليه الوقت وكان من عادته أن يصلي سنة الوضوء تحية المسجد سنة الظهر القبلية فضاق به الوقت وصلى ركعتين بهذه النوايا الثلاث فلا حرج إن شاء الله تعالى. وقد ذكرت في المجموع الأول منه قوله رحمه الله: تأملت هذه المسألة ميتا 20 سنة فقلت أرجو ألا بعد. وهناك قرائن في غير العبادات المحضة قد تسعفنا بالقول بجواز التشريك أو بعدمه، فمثلا العقيقة مع نسك الحج، لو أن رجلا أخبر وهو في الحج 10 من ذي الحجة جاءه ولد فذبح بنيتين، هل هذا يجزئ أم لا يجزئ؟ الراجح أنه لا يجزئ. لماذا؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود مرتهن بعقيقته. فالعقيقة لا تقبل الشركة بهذا الحديث، كل مولود مرتهن بعقيقته، فالعقيقة لا تقبل الشركة، بينما الأضحية كما ثبت في الصحيح أنها تقبل الشركة. فلما فك الشرع الحكم من هذه الحيثية منع أن نجمع بين حكمين غاير بينهما الشرع على مسائل كثيرة مثل اجتماع الوليمة مع الأضحية أو العقيقة أو ما شابه. أستفد بمثل هذه الأمثلة على التشريك النية، وبذا أرجو أن أكون قد وفقت عرض بعض الضوابط وجل القواعد المتفرعة عن قاعدة الأمور بمقاصدها، وننتقل إن شاء الله في المحاضرة القادمة إلى قاعدة أخرى. لكن المرجو منكم أن تكتبوا الرقم الذي ذكرته لكم، واكتبوا أيضا فيما يخص الخمر وكلام شيخ الإسلام حوله، اكتبوا رقم مجموع الفتاوى 27 صفحة 138-139، واكتبوا فيما يخص التورق وعمل البنوك في كلام الشيخ الإسلام جميل جدا في 29 442 447 447 447. هذه النقول مطلوب منكم أن تنظروا فيها وأن تكتبوها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأسئلة كثيرة، أحفظها إن شاء الله في مجلس خاص بها. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. عليكم السلام. اكتب الآن رح بيّن قلنا 27 442 27 138 حياك الله. عليكم السلام. الله يحييك. التورق وسلك الخمر. التورق تشتري سلعة بيدين وتبيعها بأقل من سعرها. حاضر صادق. هذا أخي مني ايه خلق كراسي التحريم كراسي التنزيه فقط لو الصلاح حاصل من 30 أما عند غيرهم فلسكون جدا يعني كنت لما إذا شيء تصريب صيام طرح المواطقات يتعلق بالثواب وعقاب أمر يتعلق أمر بالله عز وجل من رضا وطبع المخلوق كان التحريمية عند الحنفية ما ثبت بدليل ظن، والتنزيهية ما ثبت الحرام ثبت بالقطعي تراها التحريمية ثبت بالظن. أي نعم هذا عند الحنفية. التنزيهية المكروه الذي يوازي ما ليس فيه عقاب، أما التحريمية فيه عقاب. قولنا أن هذه العبادة مكروهة، كيف يكون ذلك من ناحية السلام؟ للسلام أصل كراه حرمة. شيخ عبد السلام رجل جاء المسجد صلى الفجر لكن 15 سنة وأخر الضحى صلى الضحى وصلى الفجر بنية واحدة جائز؟ ينظر في حاله وراه راجحاً التخصيص، إن كان له هدي أن يجلس في طلوع الشمس فيصلي ركعتين بعد طلوع الشمس لأن الحال قضاء، وقد ثبت ذلك عن ابن عباس ما أضر. وإن كان من هديه أن ينام وينصرف فليقضيهما بعد الفرض. إذا قال النبي لا صلاة بعد الصبح إلى ركعتين. الله أعلم. شيخ لما روى بين المدينة عن الثوري والنبي عن الثوري والنبي عن الثوري والنبي عن الثوري والنبي عن الثوري والنبي عن الثوري والنبي عن الثوري والنبي عن الثوري والنبي عن الثوري والنبي عن الثوري والنبي عن الثوري والنبي عن الثوري والنبي عن الثوري والنبي عن الثوري والنبي عن الثوري والنبي عن الثوري والنبي عن الثوري والنبي عن الثوري والنبي عن الثوري والنبي عن الثوري والنبي عن الثوري والنبي عن الثوري والنبي عن الثوري والنبي عن الثوري والنبي عن الثوري والنبي عن الثوري والنبي عن الثوري والنبي عن الثوري والنبي عن الثوري والنبي عن الثوري والنبي عن الثوري والنبي عن الثوري والنبي عن الثوري والنبي عن الثوري والنبي عن الثوري والنبي عن الثوري والنبي عن الثوري والنبي عن الثوري والنبي عن الثو تنظر لماذا البخاري ما أخرج المسألة معنى القطع عنده هكذا وقع لا تنظر لا تنظر.